الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز لها أن تسافر بالطائرة مع أختها وزوجها وزوج أختها وأبنائها، علما أن أكبر الأبناء عمره 13 سنة، في رحلة جوية تستغرق قرابة الساعة ونصف؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن سفر المرأة مشروط له المحرم، فلا يجوز لامرأة تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فالمرأة في السفر لا يكتفى بانتفاء الخلوة في حقها فقط، بل لا بد مع انتفاء الخلوة من شرط زائد وهو المحرم. وأما في الحضر فيشترط في حقها انتفاء الخلوة مع الرجل الأجنبي، فإذن هما شرطان في السفر: انتفاء الخلوة ووجود المحرم. وزوج الأخت لا يعتبر من المحارم، وأختك لا تعتبر محرما لك، لأن المحرمية في السفر من شرطها الذكورية. ولكن بما أنك تقولين بأن أكبر أولادك عمره 13 عاما، فأظنه يصلح للمحرمية إن شاء الله، فسفرك في هذه الحالة مع ولدك الذي يبلغ 13 عاما سفر لا بأس به ولا حرج فيه عليك إن شاء الله، لأنه قد بلغ مبلغ الرجال، فإما أن يكون قد بلغ وإما أن يكون قد راهق البلوغ، فيصلح أن يكون محرما لك في السفر، والله أعلم.